بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم. أهلا وسهلا، حياك الله يحفظك شيخنا. كيف صحتكم؟ بخير والله الحمد، نحمد الله على نعمه. الحمد لله الحمد لله. نستأذنكم شيخنا؟ إن شاء الله. الحمد لله، نحمد الله إليكم والإخوة عندكم عساهم بخير جميعا، كلهم الحمد لله يسمعون صوتك ويستبشرون بهذه المداخلة الكريمة. الله يوفقنا وإياهم وإياكم جميعا. اللهم آمين. وذلك الشيخ عبد الرحمن الكوني. نعم شيخنا، الله يحفظك. طيب إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله، جزاه الله خيرا. واستمتع الإخوة الكرام شداة العلم والميراث النبوي بما قدمه، جزاه الله خير. نسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا له يوم لقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون. آمين آمين. ونفعنا الله وإياك. آمين آمين. وزادنا وإياك بالعلم والإيمان. آمين آمين. أستأذنكم والدنا الكريم بالبداءة. تفضل. زاد الله فضلكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من به من هذه الأيام المباركة التي اجتمع فيها طلبة العلم وشداة الخير من كل ومن شتى البقاع بلادنا، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين لأجل طلب العلم الذي يقرب إلى الله جل وعلا. قد شرفوا هذه الأيام بما تفضل به وبإلقائه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وكلهم ولله الحمد الآن آذان صاغية وقلوب متشوقة إلى سماع توجيهات والدهم الكريم، نسأل الله تعالى له السداد والتوفيق. فليتفضل شيخنا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،